واجبات الصلاة التي تجبر بسجود السهو كم واجب؟ واجبات الصلاة يا إخوان كلكم مصلين طبعا، واجبات الصلاة كم واجب جملة؟ ألا تسمعون؟ طيب سنة العبادة، واجبات الصلاة، سامعني يا خالي ولا لأ؟ سامعني؟ طيب، واجبات الصلاة التي تجبر بسجود السهو، واللي أنتوا طبعًا مش مذاكرينها ومش عارفينها، وده معناه إن أنتوا يعني إزاي بتصلوا مش عارف يعني، بتعرف إن ده يعني يجبر بالسهو ولا لا يجبر، مش عارف يعني بتصلي إزاي فلو مش عارفين ده. واجبات الصلاة كما قال في خطكم محمد الكريم ثمانية. واجبات الصلاة ثمانية. هذه الثمانية تجبر بسجود السهو. الثمانية هنقولهم عشان خاطر الناس تفتقر معانا، رغم إن ده مش محله ولا مكانه، لكن أمرنا لله بقى هنعمل إيه؟ تكبيرات الانتفاض. اللي هي أي تكبيرة في الصلاة عدا تكبيرة الإحرام الأولى، كل التكبيرات تسمى تكبيرات انتفاض. وهذه إذا نسيت، طبعا كل هذا إذا نسي يجبر بسجود السهو. تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد، قول سبحان ربي العظيم مرة، ماشي يا خلنا، قول سبحان ربي الأعلى مرة، السجود طبعا، قول رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأوسط، الجلوس للتشهد الأوسط. دول ثمانية اسمهم واجبات الصلاة. هذه الواجبات إنما تجبر بسجود الإيه؟ بسجود السهو. يعني إذا نسى المصلي واجبا من هذه الواجبات الثمانية فإنه يجبرها بسجود الإيه؟ السهو. وإن نسي سنة من سنن الصلاة فإنها تجبر بسجود الإيه؟ فإنها تجبر بسجود الصلاة. طيب سنن الصلاة كم يا إخوان؟ سنن الصلاة كم؟ سنن الصلاة كم سنة؟ عشان السنن بتجبر بسجود السهو. سنن الصلاة كم؟ تمام يا أمة الكريم، فيها تفصيل. يعني إيه؟ يعني في قولية، في سنن قولية، وفي سنن فعلية. في سنن قولية، إخوانا الله يهديكم ذكر، الله يهديكم ذكر، لأن هذا الكتاب عامة كله كتاب الصلاة، هذا ما يجب عليك أن تعلمه من الدين بالضرورة، لأنك يعني تصنع أو تفعل هذا في اليوم 5 مرات، فواجب عليك أن تعلم هذا العلم. كونك طالب علم أو كونك مجرد مسلم، فقط فعليك أن تعلم هذا العلم. إذا سنن الصلاة عندنا قولية وعندنا فعلية. القولية كم يا إخوانا؟ السنة القولية كام؟ تمام يا أمة الكريم، السنة القولية 12 سنة، هي كانت في المتن 11 لكن إحنا زدنا عليها واحدة لازم 12 سنة. طيب والسنة الفعلية كام؟ السنة الفعلية كام يا إخوانا؟ 18، كانت في المتن 20، تمام يا أمة الكريم، كانت في المتن 20 وجعلناها 18، لأن فصلناه وقلنا لحضراتكم الدروس والتفريغات وكل شيء موجود محتاج بس حد ايه يتابع هذا العلم اللي انت صعب جدا عليك تلاقيه. يبقى بالسنة القولية والسنة الفعلية وزيادة الصلاة، إنما هذا كله يجبر بسجود الإيه؟ يجبر بسجود السهو إذا نسيه المصلي. فعن عبد الله بن لحين، وهذا الحديث سبق وذكرناه، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام ولم يجلس. وكان المفروض يجلس يا اخوانا، ثم قام صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين ولم يجلس، وكان المفروض يجلس. ايوه كان المفروض يجلس. لما؟ للتشهد الاوسط اللي هو التشهد الاول. تمام. ويقول عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من بعض الصلوات ثم قام ولم يجلس، أي لم يجلس للتشهد الأوسط. فقام الناس، يعني قاموا خلف الإمام، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا ان يسلم، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. شاهد او وجه الدلاله هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الاول، فقال عبد الله بن بحينة صلى ركعتين من بعض الصلوات ثم قام. قام بعد ايه؟ بعد الركعتين ولم يجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وجه الدلالة انه نسي واجبا من واجبات الصلاة وهو التشهد الاوسط. نسي واجبا من واجبات الصلاة وهو التشهد الاوسط. ونسي ايضا الجلوس له، عشان ما بيقوليش ان هو ممكن نسي التشهد الاوسط واقف كما يقول هو واقف، لكن من الواجبات اصلا ايضا للصلاه الجلوس للتشهد، يعني لابد ان يكون التشهد هو جالس. يبقى من واجبين نسيه، يعني من نسي التشهد الاوسط يا اخوانا نسي كم واجب؟ نسي اثنين، نسي التشهد الاوسط ونسي الجلوس له. سليم كده؟ تمام يا اخوانا؟ يبقى وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي ايه؟ واجبا من واجبات الصلاه وهو التشهد الاول والجلوس له. فلم يرجع له النبي صلى الله عليه وسلم، لما نسيه لم يرجع اليه. يعني ما رجعش جلس، ولكنه جبره بسجود السهو. جبره بسجود ايه؟ بسجود السهو. يبقى جبر الواجب بسجود السهو. طيب ايهما اعلى، الواجب أم السنة؟ أيهما أعلى وأقوى؟ الواجب أم السنة؟ تمام يا براء، الواجب أعلى من السنة. طيب إذا كان سجود السهو يجبر الواجب، فمن باب أولى إيه؟ إن يجبر السنة، لأن هي أقل مرتبة من الواجب. يعني لما سجود السهو يجبر الشيء القوي الجامد كبير، يبقى من باب أولى هو يجبر الصغير. اللي كده خلنا. وعلى ذلك قلنا أو قال المازن سجود السهو يجبر الواجب الواجب والسنة. خلاص يا اخوانا، يبقى السنة من باب أولى طالما أن سجود السهو يجبر الواجب. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو إيه؟ إنما هو يعني ترك لواجب ثم جبره بسجود سهو قبل الإيه؟ قبل السلام. فعلى ذلك نقول أنه من باب أولى أن يجبر سجود السهو. تمام يا أخوانا؟ طيب. بعد ذلك قال ولا يجبر الركن بل يجب الاتيان به، يعني سجود السهو يجبر الواجب والسنه ولا يجبر الركن بل يجب الاتيان به. صح كده يا اخوانا؟ اذا سجود السهو يجبر الايه؟ يجبر الواجب كما بينا ويجبر السنة. يعني احنا عندنا 8 واجبات بيجبرهم سجود السهو، وعندنا 12 سنة قولية بيجبرها سجود السهو، و18 سنة فعلية، يتجالي 30 سنة. 12 و18 30 سنة قولية وفعلية في الصلاة يجبرها سجود السهو، زائد 8 واجبات ماشي خلنا يجبر بسجود الايه؟ بسجود السهو. تمام يا اخوانا؟ طيب ما الذي لا يجبر بسجود السهو؟ ما الذي لا يجبر بسجود السهو ولا بد من الاتيان به؟ الركن. احسنت، تمام، احسنتما. إذا الركن لا يجبر بسجود السهو ولا بد من الاتيان به، يعني لما تنسى ركن من أركان الصلاة وانت بتصلي ما تقوليش أسجد للسهو، أقول لك لا ما ينفعش، ولا أعمل إيه، لابد إنك تأتي للركن اللي انت نسيه، لازم تصليه، لازم تفعل الركن تأتي به. يقول لي أسجد السهو، أقول لك أنت ما بتعرفش حاجة في الصلاة وما ينفعش تصلي إلا وأنت عارف أنت بتعمل إيه. فقه الصلاة لابد زي فقه البيوع، الاثنين لازم إيه؟ لازم تحفظهم، لأن يعني فقه الصلاة أنت بتصلي كل يوم 5 مرات، وفقه البيوع انت بتتعامل مع الناس في اليوم 100 مره بيع وشراء. فيبقى هنا ايه؟ لابد في الصلاه اذا نسيت ركنا وجب عليك ان ايه؟ ان تاتي به ولا تسجد للسهو، لان سجود السهو لا يجبر الركن. تمام يا اخوانا؟ طيب يبقى باقي لك ايه هنا؟ باقي لك ايه؟ باقي لك هنا انك تتعرف على الاركان عشان لما تنسى واحد منها ترجع تجيبه. طبعا احنا خدناها قبل كده وشرحنا اركان الصلاة وبيناها وفصلناها بدقة، بس انا عارف ان الدنيا عندكم صيف وحر والعلم طبعا بيسيح وبيتبخر وانتوا بتفضلوا يعني بنيتكم الحجر الصلب. فعشان كده برضو زي ما قلت لكم واجبات هقول لكم على الاركان. الاركان اللي هي اركان الصلاه ان لازم تاتي بها وما ينفعش تسجد للسهو اذا نسيت واحد منها 14 ركنا، 14 ركن دول لازم ايه؟ لازم تأتي بهم وإن نسيت واحدا منها لا يجبر بالسهو. يبقى عندنا اللي يجبر بالسهو إيه؟ الواجبات والسنن، سواء كانت قولية أو فعلية، قلنا 12 و18، 12 قولية و18 فعلية يبقى دي 20، و8 واجبات يبقى 28، 12 يبقى 8 مش كده برضه؟ 12 و20 12 و18 30 يبقى 38 يجبروا بسجود السهو. عندنا بقى الذي لا يجبر بسجود السهو كما بينا هي أركان الصلاة. كم ركن؟ 14 ركن. تمام؟ تمام يعني. أخذناه قبل كده وفصلناهم، قلت هقولهم لكم عشان خاطر يبقى إيه؟ يعني حاجة كده جدعانة مننا. القيام في الفرض. طبعا أنا بكلمك الكلام ده على القادر، سيبك من أصحاب الأعذار خالص مش شعر بيهم. أنا بكلمك النهاردة على الإيه؟ على واحد صحيح أي يصلي. ما تقوليش بقى طب أنا مش قادر، ده موضوع تاني خالص. شرحناه برضه وفصلناه. القيام في الفرض. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، كل ده ما ينفعش تنساه أبدا في الصلاة. اللي بيقول لي أجبره بسجود السهو، أقول لك أنت ما تعرفش حاجة. الرفع من الركوع، الاعتدال قائما يعني من الركوع أو السجود، السجود الرفع منه، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في الكل، ما تبقاش متكهرب، التشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، التسليم، الترتيب. دي اسمها أركان الصلاة، وشرحناها قبل كده وبيناها، وبقول لك النهاردة ما ينفعش واحدة من دول تسيبها وتقول لي أو والله أنا نسيت أقرأ الفاتحة فأنا أسجد للسهو. قال أسجد بقى قبل السلام ولا بعد السلام؟ أقول لك بعد ما إيه؟ بعد ما تتعلم. واحد نسي الركوع ما ينفعش. واحد نسي الركوع برضه ما ينفعش. واحد نسي السجود. هو في حد ينسى السجود؟ آه. ممكن واحد يسجد سجدة واحدة وبعدين يفتكر ان هو سجد السجدتين فيقع، صح كده؟ يفتكر ان هو سجد السجدتين فيقع، وبعدين يقول لك انا نسيت او ابدا اسجد للسهو. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الشيخ ابو انس شرفت معاك. يبقى يا اخوانا ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش كده ان هو يسجد ابدا للسهو. امال يعمل ايه؟ لابد وان ياتي بهذا الركن. لازم يجيب السجده اللي هو ايه؟ اللي هو نساها دي. لازم يجيبها. ما ينفعش يسجد الايه؟ يسجد للسهو وهو تارك ايه؟ تارك ركن. تمام يا اخوانا؟ يبقى احنا بنقول الان سجود السهو يجبر او يجبر الواجب والسنه، ولا يجبر الركن، ولا يجبر الركن، بل يجب الاتيان به. يعني لابد ان ياتي الايه؟ بالركن اولا. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح على الإطلاق بدون الركن. يأتي بالركن وبعدين يبقى إيه؟ يبقى يسجد بعد ذلك للإيه؟ للسهو. يسجد للسهو اللي نسي، لكن لابد أن يأتي بالإيه؟ لابد أن يأتي بالركن. ماشي يا أخوانا؟ طيب. أنا كلمتكم قبل كده وقلت لكم إزاي يأتي بالركن اللي هو نسي. كيف يأتي المصلي بركن نسيه؟ يعني رجل سجد السجدة الأولى ثم قام، فقرأ الفاتحة وركع، أو قبل ركوعه سيان ركع أو قبل ركوعه، تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية في الركعة اللي فاتت، يعمل إيه هنا؟ يعمل إيه؟ أنا اتكلمت في الكلام ده قبل كده. كيف ماذا يعني كيف يتصرف في هذه الحالة؟ حال تذكره، استنى مش هستنى برا لا تكتب، لكن أقول حال تذكره لو تكملت الركن ويجبر إيه لابد أن يأتي به. نعم أنا بقول يأتي به إزاي بقى؟ هو أهو قرأ الفاتحة وبيركع، ها هيركع، تذكر إنه ما سجدش السجدة الثانية في الركعة اللي فاتت، يعمل إيه؟ نقول له ما تركعش، أنت بتركع؟ أه لا اسجد. هنا إيه؟ تسجد للسجدة الثانية من الركعة الماضية، تذكرت الركن؟ يبقى إيه؟ تسجد مباشرة، تأتي بهذا الإيه؟ الركن، ثم تقوم تقرأ إيه؟ تقرأ فاتحة، تكبر وتقرأ الفاتحة في الركعة الثانية التي تليها. يبقى أنت كده إيه حين تذكرك رجعت إلى الإيه؟ الركن. طيب لو أنت بقى سجدت ركعت وسجدت السجدة الأولى والسجدة الثانية، ها؟ وتذكرت بعد ذلك، ها؟ أنك لم تأتي بالسجود الثاني من الركعة اللي فاتت، أنت هنا سجدت السجدتين دول، والمسألة بالنسبة لك يعني قد تخرج الآن من الصلاة، خلاص خلصت الصلاة. إذا ميعاد الركن موعده عدى، انتهى، عد. يعني أنت كنت ناسي السجدة الثانية في الركعة اللي فاتت، أنت حاليا في الركعة دي سجدت السجدة الثانية وخلصت. لو كنت قبل الركن، قبل موعد الركن هنقول لك انزل هذا الركن، لكن إذا عد مكانه في الركعة التي تليه يقول لك إيه؟ يقول لك عليكم الصلاة والسلام، يقول لك هي إيه؟ يقول لك هنا عليك أن تأتي بالركعة كاملة، تأتي بالركعة إيه؟ تأتي بالركعة كاملة. وأنا بينت لحضراتكم الكلام ده لما كنا بنتكلم في هذا الباب في اللقاء الماضي، لكن ده مجرد إيه؟ مجرد يعني توضيح بسيط لما قد إيه سلف. يبقى لابد أن يأتي المصلي بالركن، لابد أن يأتي المصلي بالركن لأن الصلاة لا تصح بدونه. ثم بعد ذلك يسجد بالسهو لما صح عن حديث أبو هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، والحديث متفق عليه الذي سلم فيه صلى الله عليه وسلم ثم كبر فسجد مثل سجوده كما بينا ذلك في اللقاء الماضي. وسجود السهو ليس بسجدة واحدة كما يظن البعض، ولكن سجود السهو إنما هو سجدتان، سجود السهو كم سجدة؟ سجدتان. جبناهم منين؟ جبناهم بما يعني صح عند الإمام أحمد وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتين، لكل سهو سجدتين. يبقى خلاصة الأمر أن سجود السهو أو باب سجود السهو فيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أسبابه ثلاثة، أي أسباب سجود السهو ثلاثة، نقص وزيادة وشك، نقص وزيادة وشك. الضابط الثاني محله أي محل سجود السهو، قلنا إذا كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن شك قلنا له حالتان. كان عن شك فله إيه حالتان؟ الأولى شك مع البناء على اليقين، والثانية شك مع البناء أو شك مع التحري. يعني الأولى شك مع البناء على اليقين، تأخذ بناء يعني هو يقين عندك يعني الأقل، وشك مع إيه التحري. ففي الأولى اللي هو شك مع البناء على اليقين قبل تسجد قبل لإيه السلام، وفي الثانية الذي هي شك مع التحري تسجد إيه تسجد بعد. ماشي اخوانا؟ تسجد ايه؟ تسجد بعده. وبينت الكلام ده قبل كده وفصلته مع حضراتكم تفصيلا. الضابط الثالث اللي كنا فيه النهارده اللي هو سجود السهو، يجبر الواجب والسنه ولا يجبر الركن، بل يجب الاتيان به. وهذا ما بيناه ووضحناه على مثال حضراتكم، ومش عاوز ادخل في باب جديد. يعني خلينا نبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى بباب جديد، هو الباب الخامس من أبواب كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة. إلى إن شاء الله تعالى نتكلم فيه في اللقاء المقبل، يقدر لنا البقاء، يقدر لنا اللقاء، وإن لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى لنا معكم بقاء ولا لقاء، إنما نحملكم لنا الدعاء. هذا أيها الإخوة والأخوات، وما تجدينه في هذه المادة يتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما وجدتموه يتعارض مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فردوه، واعلموا أني منه وراء هذا، وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وجزاكم الله عني خيرا. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.